أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول بالنسبة للخضاب إذا لم يكن ذلك اللون من عادة أهل البلد فهل يدخل في الشهرة؟ الذي يظهر أن هذا لا يخضع إلى العادة لأنه مشهور الخضاب يعني بما فيه صفرة أو حمرة أنه مشهور وليس في فعل السنة الشهرة، يعني السنة إذا ثبتت لا يقال أن هذا يرجع إلى الشهرة. مثال ذلك لو كان في بلد عم حلق اللحى فيقول رجل لو أعفيت اللحية أصبح هذا من الشهرة، أو أن في بلد يسبلون الثياب فلو أني قصرت الثوب لكان هذا من الشهرة. إذا ثبتت السنة فإنه لا يبالى بمن خالفها، والخضاب بما فيه حمرة وصفرة مشروع وهو سائد ولا بأس به. وقد يقال أيضا أنه لا يوجد من يخضب، فهل إذا خضب هذا مخالف وفيه شهرة؟ فالذي يظهر أنه إذا استقرت السنة لا يبالى بمن خالف، وأما إذا كان الأمر فيه خيار وتخيير مثل يعني تقصير الإزار إلى نصف الساق أو إلى يعني ما دونه إلى ما يقرب من الكعبين ويرتفع عنهما، فإذا ساد في الناس ينبغي الإنسان أن يكون على هيئة أهل العلم وأهل الاعتدال حتى لا يتعرض يعني لنقد الناس ولا يتعرض أيضا للرياء وكأنه قد تميز عن غيره بشيء. وهذا محل نظر بين أهل العلم، لكن الذي يظهر إذا أن الأمر قيل أن هذا سنة وهذا سنة فكونه يأتي بالسنة التي فيها موافقة للناس من غير شهرة فهذا أولى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن الصلاة على الكراسي، يقول وربما حصل ذلك بمجرد الكسل لا لعذر، فهل للصلاة على الكراسي أحكام؟ والله هذا فعلا انتشر في الفترة الأخيرة، ونرى الآن كثرة الكراسي في المسجد وكثرة من يصلي عليها، وقد أحيانا يبحث العاجز عن كرسي فلا يجد، فأرى أن هذا الأمر أن بعض الناس قد يتوسع فيه. قبل أيام صلى بجانب رجل، صلى الفريضة جالس، ثم لما أقيمت الصلاة على الجنازة قام وصلى ثم مشى، تعجبت منه، يعني كان أولى أن يقوم للفريضة. وجاءه من يوجهه قال له إذا كبرت تكبيرة الإحرام يجب أن تكون قائما، ولم ينبهه إلى هذه المسألة. فهذا بعض الناس يظن أن الأمر واسع وهو أن يصلي قائما أو جالسا، هذا نعم في النافلة، النافلة مخير المسلم بين أن يقوم وبين أن يجلس، وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وأما في الفريضة فيجب القيام، والقيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، ولا يجوز للقادر أن يصلي قاعدا. فإذا صلى جالسا سواء على الأرض أو على كرسي وهو قادر على القيام فإن صلاته باطلة، فينبغي التنبه لهذه المسألة. أما إذا عذر بالجلوس فإنه يومئ بالركوع، وأما السجود إذا تمكن منه يسجد. وهذه مسألة أخرى أيضا، قد يعذر في القيام ولا يعذر في السجود، وقد يعذر في القيام والسجود. فإذا عذر في القيام والسجود جلس ويومئ للركوع والسجود، ويكون إيماؤه للسجود أخفض من الركوع. وأما إذا تمكن من السجود فإنه يجب عليه أن يسجد، يجب عليه أن يسجد، لأن الأصل في الصلاة أنه لا يعذر بترك شيء منها إلا بعذر. فأما إذا كان يستطيع الجلوس ويتمكن من السجود وليس به بأس فيجب عليه السجود. فهذه بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الجالس، ويفرق بين الفريضة والنافلة وبين ما يعذر في الركوع في القيام والسجود وبين ما يعذر في بعضها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في عمره؟ أولا أنا أنبه إلى شيء، ما ينبغي التنقيب وكثرة التكلف عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبتت السنة القولية، لأنه ثبت أو لم يثبت، إذا استقرت السنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنه دعا للمقصرين، دعا للمحلقين ثلاثا ثم قيل والمقصرين، قال والمقصرين، فدل على مشروعية الحلق والتقصير وأن الحلق أفضل. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم حلق أو قصر فإن هذا لا شك أنه قد يستفاد منه زيادة علم، ولكن السنة ثبتت بهذا. لكن الذي ذكر بعض العلماء محققين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يقصروا، لم يحلقوا في تحلل من العمرة التي كانت قبل الحج الصحابة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل لأنه كان قارنا، أن الصحابة لم يحلقوا حتى يستبقوا الشعر ويستبقوا شيئا من الشعر للحلق من التحلل من الحج، فقالوا أن المشروع لمن كانت عمرته قريبة من الحج أن يقصر حتى يستبقي شيئا من الشعر للحلق. وأما إذا كانت العمرة بعيدة عن الحج فإن المشروع هو الحلق، والحلق أفضل كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين. وكل مسلم يرغب أن يدخل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة، فإنه دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثا ثم للمقصرين مرة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الصارف للأمر إلى الاستحباب في تغيير الشيب وفي النهي للكراهة في حلق رأس المرأة؟ العلماء يختلفون كثيرا في الصارف عن النهي أو عن الأمر، وهذا بالنظر إلى الأدلة، وأن هذه الأمور يرون أن بعض الأدلة يعني أجازت، فإذا دل الجواز مع حديث النهي حملوا هذا على التنزيه، وإذا جاء الأمر بالفعل أو الترك فحملوا الأمر بالفعل على الاستحباب والترك على الرخصة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يوجد محظور بتأخير السعي إلى ما بعد صلاة التراويح؟ لا بأس بهذا، لا يلزم التتابع بين الطواف والسعي، فلو أنه طاف يعني قبل المغرب ثم أخر إلى بعد التراويح السعي لا بأس بذلك. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الحكمة في تحريم القزع؟ الله أعلم، إذا ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب الخضوع لذلك. يقول في السؤال الثاني: من لم يصلي التراويح من أول يوم في رمضان هل هذا يعني أنه لم يقم رمضان إيمانا واحتسابا؟ وما مفهوم الحديث؟ قيام رمضان يختلف، إما أن يكون المقصود به قيام رمضان كله، فلا شك أن من قصر في بعض الليالي لم يقم رمضان كله، وأما باعتبار كل ليلة فإنه إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فمن أراد المحافظة على قيام رمضان كله فإنه يحرص على القيام من أول ليلة عندما يعلن دخول الشهر ويشرع الإمام في التراويح يشهد هذه الصلاة، ومن فاتته الصلاة مع الإمام فإنه يمكن أن يقوم الليل منفردا ويكتب له أجر القيام إن شاء الله، لكن الصلاة مع الإمام أفضل، وقد ورد بها النص أنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وأنا أنصح الشباب وبعض من يرى أنه لا يزاد عن 10 ركعات أن يحرصوا على هذا الخير لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف، وهذا التشريع هو ممن لا ينطق عن الهوى، والله عز وجل يعلم أنه سيكون أئمة يزيدون عن 10، فلو كان الحكم مترتب على عدد لقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف إلا أن يزيد عن كذا وكذا. فإذا ثبت النص وهو غير مقيد فإنه ينبغي الحرص على ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أن الحديث الآخر أنه سئل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، ولو كان لعدد الركعات لو كان هناك حد لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وأما فعله فإنه لا يعارض ما وجه إليه لأن صلاته قطعا ستنتهي إلى حد. وكما ذكرنا كما أن السنة دلت على عدم المنع من الزيادة فإنها تدل على عدم المنع من النقص، وبالاتفاق أن من قام الليل بثلاث أو بخمس أو بسبع فلا يقال أنه خالف السنة. فما الذي يمنع إذن أن يزاد عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أنه كان يطيل القيام والناس اليوم لا يطيقون هذه الصلاة، فلو زادوا في القراءة وزادوا في عدد الركعات فإن هذا فيه زيادة في الأجر، خاصة أن في عدد زيادة عدد الركعات زيادة سجود، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بكثرة السجود وقال لمن سأله مرافقته في الجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود. ولهذا اختلف العلماء في قيام الليل هل الأفضل أن يطيل القراءة ويقلل الركعات أو يقلل القراءة ويزيد في عدد الركعات، فمنهم من ذهب إلى الثاني لما فيه من كثرة السجود وكثرة الركوع. فينبغي المسلم أن يحرص على الخير وأن لا يحرم نفسه، خاصة في مثل هذا الجمع الكبير كما تلاحظون في هذين المسجدين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكثرة أهل الخير والفضل والعبادة والصلاح وأهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل الذكر هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فالمسلم يحذر هذا الجمع وإن كان مقصرا رجاء أن يلحقه الله بجلساء من أهل الخير والفضل، وأن لا يحرم نفسه هذا المشهد العظيم ودعاء الإمام يعني في القنوت وتأمين المسلمين على هذا الدعاء، فليحرص أن يكون معهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الآخر: من صلى مع الإمام الأول وانصرف بانصرافه فهل يعد قيامه هذا كقيام ليلة كاملة؟ ليس المقصود بالحديث هو انصراف الأول أو الثاني، المقصود بانصراف الإمام الذي يصلي بالناس. وأما اليوم تغير الأئمة كما يحصل هنا يصلي الإمام ثم يأتي بعده من يبني على قراءته، فلا يعد الانصراف الأول انصراف من الصلاة، وإنما هي قراءة ثم قام الثاني ليريح الأول. فهذا في الحقيقة وهم يحصل لبعض الناس يظن أنه إذا انصرف الإمام أنه هذا هو المقصود من الحديث، وذلك أن الإمام الثاني يبني على قراءة الإمام الأول، والإمام الأول في اليوم الثاني يبني على قراءة الثاني، فدل على أن الصلاة واحدة. ثم أنه أحيانا الإمام الذي يصلي العشاء ينصرف، فهل سينصرف مع الإمام إذا صلى العشاء، أو يقال أن الذي صلى العشاء لم يصلي التراويح، أو أن الذي صلى التراويح لم يصلي العشاء؟ هذه أوهام، وإنما هؤلاء الأئمة وهذا الترتيب خاصة في هذه المساجد الكبيرة رتب لهؤلاء الأئمة، هذا يصلي التراويح وقد يصلي العشاء وقد يصلي التراويح آخر، أو يصلي هو ثم يصلي الأول ويصلي الثاني، ثم لربما يعني قام بالقنوت وصلاة الوتر يعني إمام ثالث، فكل هذه صلاة واحدة. فمن أراد الفضيلة فليصلي مع الأئمة حتى ينصرف الإمام الأخير الذي يقنت ويدعو وتكتمل الصلاة بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو قلنا بجواز الزيادة فما حكم تحديدها بهذا العدد دائما وأبدا؟ التحديد ليس مقصودا، وإنما هو يرجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. قال العلماء: يشرع لمن قام الليل أن يحرص على ركعات معينة بحيث يكتب له أجر المداومة. ولهذا كان بعض السلف يحرص على أن يصلي ركعات، فإذا نشط زاد في القراءة، وإذا ضعف قلل من القراءة وأدى الركعات التي كان يحرص عليها. ومما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من فاته ورده من الليل أن يقضيه في النهار، فدل على أن مشروعية الورد في الصلاة وأن يحرص على ركعات معينة. هذا أمر. الأمر الآخر اقتضى الحال الآن الترتيب، وأن يكون الناس على معرفة بصلاة الليل والقيام، حتى يعرف من أراد أن يصلي كم صلى وكم ترك، فالتزم الأئمة بهذا العدد. وهذا لا يعني أن هذه السنة، ولكن هذا من باب التخفيف عن الناس، حتى يعرف الناس كم صلى وكم بقي، ويعرف من أراد أن يصلي بعض الصلاة، ويكون أيضا فيه أجر المداومة في هذه الركعات التي يؤدونها. نعم. أحسن إليك. ماذا سائل يسأل ويقول: من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم قرابته ونساؤه أمهات المؤمنين، هذا من حيث العموم. ولكن هناك إطلاق لأهل البيت يدخل فيه أقرباؤه ويخرج منه أمهات المؤمنين، وذلك في الصدقة، فإن الصدقة تحرم على أهل البيت من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم دون نسائه. نعم. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: رجل كبير في السن لا يرجى برؤه، ولم يستطع صيام رمضان، فأخرج كفارة إطعام قبل رمضان بخمسة أيام، فهل فعله هذا يجوز؟ الأولى أن يؤخر، أن تؤخر الكفارة إلى دخول الشهر، لأنه لا يدري يبلغ الشهر أم لا. وأما إذا دخل الشهر فمن العلماء من يقول لا بأس أن يطعم في بداية الشهر، ومنهم من يقول التأخير أفضل، لأنه إنما يكون تكون الكفارة بعد ثبوت الحكم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بعض الناس يمشط شعر رأسه ثم يضع عليه مادة تلصقه بالرأس، ويبقى البعض الآخر من رأسه من غير تلك المادة، فهل هذا فيه بأس أم أن فيه تشبه بأهل القزع؟ لا، هذا ليس من القزع، إلا أن يتعمد بحيث يلصق الشعر تماما ويبقي بعضه بحيث يكون على هيئة القزع، فإذا تعمد هذا يخشى عليه. وأما أن بعض الناس يلصق الشعر وقد لا يكون له عناية، ويلتصق بعض الشعر ويبقى بعضه ثائرا، فإن هذا ليس فيه شيء، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل بخاخ الربو يفطر في رمضان عند استعماله؟ هذا فيه خلاف بين العلماء نظرا لاختلافهم في المادة التي جعلت في هذه العبوة، هل هي من الهواء الخالص أو أن فيها دواء. فمن يقول أن فيها دواء ويقول أن بالمنع بتناول الدواء يمنع من ذلك، ومنهم من يقول إنما هو هواء ولا بأس به. والأولى تجنب هذا للصائم خروجا من الخلاف، وأن يستخدم هذا بعد الفطر. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم ونفع الله بكم.